لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب ما جاء في قول الرجل ويلك. قال: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. وذكرنا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ويلك. وبينا ويلك أو ويحك، يا ويلك يبقى كلمة تستعمل إن كان للتوبيخ أو تستعمل للتنبيه، حسب طبعا ما وردت الكلمة في السياق. فلذلك قال: اركبها ويلك، يبقى فيها توبيخ وتنبيه أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ويقول اركبها، وهو يقول إنها بدنة. وبالتالي كان يعني في الأولى لا كأنها تنبيه، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدنة وأنها هدي، فقال له اركبها، أي يعلم أنها بدنة وأنها من الهدي، ولكن اركبها، جواز ركوب الهدي كما بينا عند الكلام عن الحج. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال رسول الله: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة. ورواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير، ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير. قلنا كان حسن الصوت وكان بيحدو، قلنا ده الحدو اللي هو الغناء للإبل حتى تسرع في المسير، حتى تسرع في المسير. والنساء كنا أركبنا فوق الإبل، فإن كانت أسرعت في المسير مخافة أن تقع المرأة على الأرض من سرعة سير الإبل. فلذلك قال: ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير، يبقى أي أنه يعني لا يحدو بهذا هذه الصورة التي بيسارع فيها الإبل حتى مخافة أن تقع النساء من على الإبل. قال أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا، يكرر له هذه الجملة. قال: من كان منكم مجحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، إن كان يعلم، أي لا يقول إلا ما يعلمه في هذا الإنسان، لا يقول إلا ما يعلمه في هذا الإنسان. بينا أن مسألة المدح والثناء فيها نوع من أنواع الإطراء، وبالتالي قد تتجاوز الإنسان بها الحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إن كان الإنسان مدحا لا محالة حيثني على أخيه، يبقى لا تثني عليه إلا بما تعلم. وقلنا قبل الثناء يبقى لابد أن يقدم هذه المقدمة: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قلنا ليه؟ لأن عمل الباطن ليس لنا سبيل نطلع عليه، احنا بنطلع على عمل الظاهر، عمل الظاهر، ويبقى ده عمل فيما يبدو لنا عمل حسن، لكن يعني ترى هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يبقى ده إن قرنت معه النية الصالحة، والنية محلها القلب، ونحن ليس لنا سبيل أن ننفذ إلى نفوس أو قلوب الناس لكي نعلم إن انتهى بها نية صالحة أم لا، كانت وجه رب سبحانه وتعالى أم لا. فلذلك إحنا لما حنزكيه نزكيه من عمل الظاهر، فنقف عند ذلك الحد، يبقى أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ثم توقفنا عند رواية عن الزهري رحمه الله عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخيصرة رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: ذلني فلأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد منه شيء ولا فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، أيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتله فالتمس بالقتلى فأتي بي على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الرواية لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل، قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني من يعدل إذا لم أعدل. وهذا الرجل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى قال: يخرج من ضئد ذلك رجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامهم إلى صيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن رطبا، وفي رواية يقرؤون القرآن لينا، يعني كانوا عباد وكانوا نساك، وده أساسا دول الخوارج يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى ابتداء كده بيّن أنهم نساك عباد، ولذلك الكلام ده موجه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وفي روايات يقرؤون القرآن رطبا، يقرؤون القرآن لينا لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم، بقراء للقرآن. وأيضا يعني القرآن من كثرة ما كانوا يقرؤون لينا رطبا، لكن في الحقيقة يعني لا أثر لما يقرؤون على واقع حياتهم ولا على سلوكياتهم. لذلك قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم، يعني ليس له أثر في قلوبهم حتى يظهر ذلك الأثر على جوارحهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون الدين كمرق السهم من الرمية، زي لما بتضرب الهدف ده بالسهم والسهم بينفذ من الناحية الأخرى، إذا رأيناه أو كأنه لم ينفذ من الرمية، لما نشوف السهم كده هنجد أنه لم يعلق به شيء، يعني يعلق به شيء. يبقى لما يكون إنسان هيضرب بالسهم وكانت ضربة قوية والسهم يخرج من الناحية ينفذ من الناحية الأخرى، فعلى ذلك لما هننظر للسهم هنجد أثر دماء موجودة على ذلك السهم، سواء كان في ريشي أو كان في نصلي أو في كان في عود السهم، فيبقى ده أثر. لكن لما يخرج السهم كده ولا نرى له أثرا، لا يعلق به أي أثر، فده أيضا خروج من الدين بهذه الصورة. قال: يمرقون الدين كمرق السهم الرمية، بينظر إلى نصله اللي حديد السهم فلا يوجد فيه شيء، بينظر يعني لما ننظر كده إلى النصل بتاعه مش هنجد فيه أثر، ممكن نجد أثر عالق كده كدماء أو غير ذلك. قال: طب قال فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه مدخل النصل مع السهم كده فلا يوجد فيه شيء. قال: ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء اللي هو العود بتاع السهم للقدح، ثم ينظر إلى قذذه الريش بتاع السهم فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، سبق الفرث والدم، يعني مش هيعمى لم يعلق به شيء لا من الفرث ولا من الدم، يبقى ده سبق، يبقى على ذلك نفذ هذا السهم من الجانب الآخر ولم يعلق به شيء، ده مرقم من الدين هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس، عندما تقع افتراق بين المسلمين، وده كان على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يبقى دي كان فرقة، كان اختلاف، علي معه جانب ومعاوية معه جانب، يبقى خرجوا امتى؟ حين فرقة من الناس، آياتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة وإحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يبقى إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، قال أو مثل البضعة تدردر، يبقى كده قطعة لحمة موجودة على العضو بتاعه وبالتالي يعني شبيهة بثدي المرأة، دي أي تأويلات؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد لا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قاتله فالتمس في القتلى فأتي بي على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، بحثوا كده في القتلى ابتداء كده فلم يجدوه ثم أعادوا الكرة وبحثوا حتى وجدوا ذلك الرجل هو إحدى عضديه مثل ثدي المرأة موجود في القتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا في عهد لقاتلهم قتل ثمود، قاتلهم قتل ثمود، ويبقى دول يمرقون من الدين، دول خوارج أساسا، دول الخوارج، لكن انظر إلى مروقهم من الدين كمروق السهم العربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لأن القرآن لا أثر له على واقع هؤلاء ولا على سلوكيات هؤلاء، ولا بيقرأون القرآن رتبا لينا، ومع ذلك يعني لا أثر لما يقرؤون في واقع حياتهم، كانت قراءة حلقية كده، كانت قراءة يجرون الكلام على اللسان ورتب من كثرة ما كانوا يقرؤون، لكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، ما فيش أثر يعني للقرآن على واقع هؤلاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، يعني يا ترى ايه اللي حدث؟ قال وقعت على اهلي في رمضان، قال اعتق رقبه، قال ما اجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا استطيع، قال فاطعم 60 مسكينا، قال ما اجد، فاتي بعرق فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدي ما بين طنبي المدينة أي لابتيها أحوج مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذه. قال الشاهد من كده أن هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن نفسي، قال رسول الله هلكت، قال ويحك، يعني كيف ذلك؟ فقال وقعت على أهلي في رمضان، فقال له يبقى كفار ذلك الأمر عتق رقبة. إيه؟ قال لا أجد الرقبة، يبقى يصوم شهرين متتابعين، قال أنه لا يستطيع، فعند ذلك قال يطعم 60 مسكينا، يبقى دي شبيهة بكفارة الظهار على الترتيب، لكن الفرق بينها وبين كفارة الظهار أن في كفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتمسى، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، ده في الظهار، أما هنا فليس بذلك القيد، ولكن يعتق رقبة إن كان وجدا، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع ينتقل إلى الثالثة، يبقى دي برضك على الترتيب، ولكن الفرق بينها وبين كفارة الظهار أنه في كفارة الظهار قال عتق رقبة من قبل أن يتمسى، صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، يبقى أيضا على الترتيب ولكن ليس بهذا القيد. قال فوالذي نفسي بيدي ما بين طنبي المدينة أي لابتي أحوج مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا قال رسول الله أخبرني عن الهجرة، قال ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك منك من عملك شيئا، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لا ينقص من عمله شيئا طالما هو يؤدي صدقة هذه الإبل. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ده مش معناه ان هو خروج هؤلاء من الملة، ولكن يعني يتشبهون بالكفار في قتل المسلم للمسلم، لان الكافر هو الذي عنده الحرص على قتل المسلم، والمسلم ليس عنده ذلك الحرص، ما كان لهم يقتل منا الا خطأ اساسا يعني، فعلى ذلك لكن لما يتقابل المسلم مع المسلم ويقتل المسلم المسلم فيبقى ده شبيه بفعل الكفار. لذلك قال رجوع بعده كفارا ليس معناها رد عن الدين ولا ترك الإسلام عند الدخول فيه، ولكن لا ترجعوا بعد كفارا، يبقى لا تكن في أفعالك شبيها بالكافر حريص على قتل المسلم. فالمسلم ليس بحريص على قتل المسلم، الأصل لو وقع ذلك الأمر يبقى عن سبيل الخطأ. ليه؟ لأن الكافر والحريص على ذلك الأمر. قال يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك ما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، ده كلام أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، أي في سن أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال إن أخر هذا فلن ندركه الهرم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. يبقى ده كان على الطائفة الموجودة عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلن ندركه الهرم، يبقى ده كان صغير في السن، يعني مش حاصل إلى سن متقدمة حتى تقوم الساعة، أي إن هو يعني ساعة هؤلاء القوم اللي هم عايشين في هذه الفترة، عايشين في هذه الفترة. ده المقصد من كده، مش مقصود الساعة العامة ولكن مقصود الساعة الخاصة لهؤلاء القوم، لهؤلاء اللي هم كانوا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده قال ويلك ما أعددت لها. الرجل بيسأل كده متى الساعة، متى الساعة؟ فقال ويلك ما أعددت لها، تنشغل بقى بالإعداد لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وطبعا كان عندهم صدق في القول، يعني الصحابة رضي الله عنهم عندهم صدق في القول، يبقى حب كده فعلا حب قلبي، وهذا الحب القلبي بيظهر على جوارح الإنسان، على جوارح الإنسان. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم الترجمة التالية قال باب علامة الحب في الله عز وجل، قال باب علامة الحب في الله عز وجل. المحبة دي من أعمال القلوب. طب صدق المحبة هتظهر من خلال سلوكيات الإنسان، يبقى صدق محبة الإنسان لربه تظهر إزاي؟ من خلال السلوكيات. يبقى ممكن يعبر بقوله، لكن احنا محتاجين الى رؤية السلوك المنضبط الذي ينبئ بهذه المحبة المعقودة في قلب الانسان. حب الله عز وجل يبقى مكمن ذلك في اتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، او مظهر ذلك في اتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك افتتح بقول الله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى حب الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وكذلك الوصول أن يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى، يبقى حب العبد ربي، وكذلك حب الرب سبحانه وتعالى لعبده. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، حبهم ويحبونه. حب الإنسان لله سبحانه وتعالى هيترجم إزاي؟ في استقامة الإنسان على أمر ربي. يبقى ده حب العبد ربي سبحانه وتعالى يترجم في انضباط سلوكيات الإنسان وفي اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى المحبة دي من أعمال القلوب. صدق محبة الإنسان لربي سبحانه وتعالى تظهر إزاي؟ يبقى مظهر ذلك في اتباعه لهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر في انضباط سلوكيات هذا الإنسان وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس عبارة عن تعبير باللفظ فقط، وبالتالي على ذلك هيقنع نفسه أنه من المحبين لربه سبحانه وتعالى وهو يعني مبتعد عن منهج ربي سبحانه وتعالى. لا، الكلام ده يتطلب انك انت تسير وفق ذلك المنهج الذي انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى دلالة محبة الانسان ربي سبحانه وتعالى نراها ازاي؟ خلال اتباع هذا الانسان لهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا قبل ذلك في مسألة التوبة، يبقى لما يتوب يا رب سبحانه وتعالى يبقى دايما كده بننبه ان لما نيجي نتكلم عن التوبة نقول ان يستوفي هذه الشروط. اولا يقلع عن الذنب. الامر الثاني الندم الشديد على هذا الفعل. الامر الثالث العزم على عدم العود. يعني قلنا دي اساسا يبقى دي الخطوات التي ينقل بها من الطريق اللي هو الانحراف ده الى طريق التائبين. يبقى دي الخطوة الاولى التي يخطو بها في طريق التائبين. صحح مساره. يبقى كانت زلت الاقدام او ارتكب مخالفات او اثام. فعلى ذلك ايه المطلوب؟ المطلوب يصحح المسار. يترك طريق الانحراف ويأتي يسلك طريق المستقيم. يبقى ده عشان ينقل من الطريق ده للطريق ده يحتاج لإيه؟ يبقى يقلع عن الذنب هو ويندم على الفعل ويعزم عزما أكيدا على عدم العود. يبقى نقول أنت الآن هتسير في طريق التائبين. يسير إزاي بقى؟ يبقى كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وبالتالي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى يصير في طريق التائبين إزاي؟ يتبع المنهج بقى. هو وقع في مخالفات نتيجة إيه؟ مخالفة المنهج، ابتعاده عن المنهج. يبقى الاغتاب ده الشرع بيقول لا تغتاب، هو وقع في الغيبة، ده انحراف. يبقى عايز يتوب ويستغفر وينيب يا ربي، وبالتالي على ذلك عشان يصحح ذلك المسار. لذلك بنؤكد أن لما تيجي تقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، دايما كده إلا الذين تابوا وأصلحوا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. دقت دايما كده: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم لعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم والله وكان فأولئك يتوب الله عليهم. فلذا هو التواب الرحيم. فيبقى تاب وأصلح. أصلح إيه؟ هو تاب من إيه؟ يبقى كان منحرف فهيتوب ويصلح ما يعني أخطأ فيه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى. يبقى دايما كده بنجد السبيل التوبة مع الإصلاح، لأن هو انحراف في هذه السلوكيات يترك هذا الانحراف ويعود إلى الطريق المستقيم. فلذلك بقى إيه ما هي علامة محبة العبد رب سبحانه وتعالى؟ في اتباعه لهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي وائل رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أيضا في رواية عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحب. ثم ذكر آخر روايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحبب. يبقى المرء مع من أحب. والتالي بقى الإنسان ينظر كده ترى من تحب، من تحب؟ هل بيحب أهل الفسق والفجور ولا بيحب أهل الطاعات؟ يبقى بنحب أهل الطاعات حتى لو كان الإنسان عمله يعني لا يوازي هؤلاء، لا يوازي هؤلاء، لكن هو بيجتهد، مش معنى كده ان هو هيقصر اقول احب فلان وهو هيقصر، لا هو بيجتهد، لكن مع اجتهاده يعني لا يصل الى عمل هؤلاء، لا يصل الى عمل هؤلاء. المرء مع من احب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم، قال المرء مع من احب، فهو بيحب مثلا ابو بكر الصديق عمر الخطاب ولكن مش هيلحق باعمالهم، فيا ترى ايه الوضع. المرء مع من احب، يبقى هذه بالحب في الله سبحانه وتعالى يصل لهذه المنزله، حب في الله هيصل لهذه المنزله. بس الكلام ده مش معناه ان هو يبقى هيقصر في فعل الطاعات والقربات ويرتكب ما يرتكب مخالفات. اقول انا احب فلان وفلان، يعني هو يحب فلان وفلان ولم يلحق بهم، لكن هو عمله يعني لم يصل الى درجه ايه مساواه هؤلاء في اعمالهم، لكن هو بيجتهد اجتهد قدر ايه ما استطيع. يبقى اعدوا لو ما استطعتم من قوه، دي استطاعتنا. فهو برضك هنا بيجتهد في فعل الطاعات والقربات ويجتهد في الابتعاد عن المخالفات، لكن ده جهده، هذا هو جهده، فهو لم يلحق بهؤلاء في اعمالهم، وبالتالي على ذلك المرء مع من احب. يبقى ده يتطلب ايه؟ يتطلب الانسان ينظر كده الى قلبه، يعني قلب يتوجه بالمحبه الى من؟ هل يا ترى الى اهل الطاعات ولا الى اهل الفجور والمعاصي والموبقات والمخالفات؟ يبقى المرء مع من احب. وده كان هم عند الصحابه رضي الله عنهم، كما ايضا في روايه عن ابي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من احب. يبقى هو بيحبهم كده وبالتالي بيحاول يجتهد ان هو يعني يصل الى مرتبه هؤلاء ومنزله هؤلاء، لكن جهده قاصر. فالمرء مع من احب، يبقى ده عمل قلبه، المحبه دي عمل قلبي، وبالتالي هيحب اهل الطاعات. ده بيتطلب طهاره القلب، يتطلب ايضا ان هو بذل الانسان للمجهود حتى يفعل ما يفعلون، لكن جهده قاصر. فعلى ذلك المرء مع من احب. ايضا في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه رسول الله؟ قال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه، ولكني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. يعني ده جهده، يعني ما نظنش كده ان هو هيتقاعس على فعل من فعل، يتقاعس عن فعل الطاعات، يتقاعس كده عن فعل الطاعات، وبالتالي يبقى مستهتر كده في حياته ويقول انا احب فلان فهنحشر معهم. يقول لك على ذلك يبقى هو بيجتهد في فعل الطاعات، لكن هو لم يصل بعد الى مستوى هؤلاء في الاداء او في العمل، وفي الاداء او في العمل، لكن ده جهده بيبذله. يبقى في انسان كده امكانياته تساعده كده على يعني المراتب العاليه، امكانياته كده، يعني دي امكانياته كده. يبقى لذلك الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء المسلمين لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، درجات العلا والنعيم المقيم، لما ذاك؟ فيتصدقوا بدول اموالهم، عنده مال بيتصدق به، ما عنديش مال انا اتصدق به، هو سبقك كده بعمل، سبقك بذلك العمل. فكانت امنيه هؤلاء ايه؟ تمنوا لو كان عندهم مال لكي يفعلوا ما يفعلون في الصدقات، مش عشان هو الاغراض او الملذات شهوات. هم لم ينظروا الى الدنيا، هم صححوا المساله وكانت الوجهه الى الاخره، اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فكل وسيله تقربه الى ربهم سبحانه وتعالى فعلى ذلك يسعون اليها. لكن ده مال، ما عندوش مال، ولذلك لما نزلت الايات بالحث على الصدقه يبقى كان رجل يحامل على نفسه، يشتغل كده اجير عشان ياتي بمال كي يتصدق، لكي يتصدق، عايز هو ينال هذا الشرف، يتصدق ما عندوش مال، فعلى ذلك يحامل على نفسه حتى ياتي بالمال لكي يتصدق. لما علم من فضل الصدقه، يبقى ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، لكن ده مجهوده، ده جهده في المساله، هذا جهده. لذلك قالوا يعني كان ايه المساله؟ المسألة أن أغنياء المسلمين سبقوهم من خلال هذه الوسيلة، سبقوه بالفضل، يبقى ذهب آل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يبقى ده كانت وجهة الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك ده مجهودي، يبقى ده مجهود، ده جهدي، يبقى ده رجل رب سبحانه وتعالى أعطاه مال فهو تصدق من ذلك المال. ولذلك لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، في رجل أتاه الله عز وجل العلم أو أتاه القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، وكان له جار قال أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بعمل فلان. وأيضا السورة الثانية رجل أعطاه الله عز وجل مالا فصلته على هلكته في الحق وكان له جار فقال أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت بعمل فلان، يبقى عملت بعمل فلان، يبقى ده معاه مال. وبالتالي المال ده بينفقه ازاي؟ كيف ينفق ذلك المال؟ يعني في كل وجه يرضي الرب سبحانه وتعالى، بيبحث كده ويفتش، يعني يبحث عن الأرامل، عن المساكين، عن يعني أصحاب الحاجات والاحتياجات، وبالتالي هو يعني ينفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير. هو غرضه إيه؟ يعني ينال رضا الرب سبحانه وتعالى، ينال رضا رب. لما احنا نرى ذلك يبقى احنا نغبط هذا اللسان، نتمنى لو كان عندنا مال حتى نعمل بعمل فلان، يبقى سبقنا بالعمل اهو، سبقنا بالعمل، وبالتالي على ذلك لكن يتمنى الانسان ويجتهد، لو كان عندنا مال لفعلنا لعملنا بعمل فلان، ولكن هو سبقنا بذلك العمل. فالمرء مع من احب، يبقى احببت الطاعه، احببت هذه الطاعات، فالمرء مع من احب. زي بالضبط كده الصحابه سبقونا بايه؟ يبقى سبقونا بانهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل الصحابه، يبقى سابقا لمن بعدهم بهذا العمل. هو صحابي ازاي؟ لانه نظر وراى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، وبالتالي كده كان مسلما ومات على الاسلام، مات على الاسلام، فيبقى ده صحابي. يبقى سبقنا بايه؟ يبقى سبقنا بهذا العمل. العمل ده احنا ندركه ازاي؟ قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المرء مع من احب. فانا احب فلان وفلان وفلان من الصحابه، ولما نلحق بهم في اعمالهم. يبقى لذلك حتى البعض قال فان احب ابا بكر وعمر ولم نلحق بهم في اعمالهم، فالمرء مع من احب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني باب، هذا باب، فبالتالي ماذا تصنع؟ يبقى أنت انظر إلى ذلك الباب، ندخل من ذلك الباب، يعني ندخل من هذا الباب الحب في الله، ويبقى تحب الإنسان لا تحبه من أجل عطايا وغير ذلك، لكن الحب في الله، يعني لماذا أحببته؟ يبقى أحببته في الله، يبقى دي باب مفتوح أهو، عمل قلبي، يعني مش هيكلفك مال أهو، مش هيكلفك مال، لكن عايز طهارة للقلب، وعايز برضك هنا انك انت تطلع على مناقب الكبائر الاكابر، يعني تطلع على مناقب الاكابر والفضلاء، وبالتالي حتى انا يعني يملأ قلبك حبا لأهل الطاعات وأهل القربات للصحابة رضي الله عنهم. والمرء مع من أحب، قال الرجل قال ولكني أحب الله ورسوله. حب لله يترجم ازاي؟ بيستقيم على امره، حب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيظهر ازاي؟ في ايضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال انت مع من احببت، باب قول الرجل للرجل اخسأ، قال باب قول الرجل للرجل اخسأ، يبقى اخسأ معناها يعني يسكت صاغرا. فقال في روايه عن ابن عباس عن ابي رجاء رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد قد خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ. أيضا في رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في راة من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال تشهد أني رسول الله، فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسوله. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة. قال والدخ؟ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري أمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد أيصاف وهو اسمه هذا محمد. فتناه ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال سالم قال عبد الله رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال عبد الله خسأت الكلب أي بعدت خاسئين أي مبعدين. قال باب قول الرجل اخسأ، يبقى اخسأ يا عدو الله، يبقى اخسأ يعني اسكت مطرودا صاغرا. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال الدخ. قال الدخ لم يستكمل كلمة الدخان، فقال اخسأ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوا يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، وذا كان يهودي أساسا، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال تشهد أن رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين، ثم أي العرب يعني، ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال والدخ؟ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه رسول الله أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، كان هو إيه الدجال، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. لذلك الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ختم بهذه الرواية، الرواية التي تتكلم عن مسألة الدجال. مسألة الدجال ليه جاب الرواية دي؟ لأن هو الشك في ابن صياد، ابن صياد ده هل هو الدجال ولا مش هو الدجال، يعني هل هو أم لا؟ طبعا هو مش هيبقى الدجال هو في هذه المرحلة، لكن هو هيبقى الدجال بعد ذلك، هيبقى الدجال. روايات كثيرة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله يعني، وبالتالي كان شك في أمره، قال إن لم يكن هو، إن يكن هو فلا تسلط عليه. ليه؟ لأن الدجال ده هيخرج يعني من العلامات الكبرى، يبقى خروج الدجال في آخر الزمان، وإن الدجال ده هيقتله عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، يعني ينزل في آخر الزمان، فإن يكن هو فلا تسلط عليه. ليه؟ لأنه لسه أساسا ده هيخرج في نهاية الزمان. وطبعا رواية تميم الداري رضي الله عنه أنه رأى الدجال مكبل كده يعني في كهف, وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, حتى أن الدجال قال أنه أوشك على الخروج لما طرح بعض الأسئلة, بيسأل كده سأل عن كذا وكذا, فأوشك أن يخرج على الناس. يبقى هل هو كان ابن صياد ده ولا مش ابن صياد؟ يبقى لكن هو ابن صياد, يبقى إن يكن هو الدجال فعلا, يبقى بس هو مش الدجال دلوقتي, هو ما مش هيخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هيخرج في نهاية الزمان. فلذلك قال لعمر الخطاب إن يكن هو فلا تسلط عليه, يعني ما لا يسلط عليه لأن ده لسه أساسا مرحلته جاية بعد ذلك, وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتل, فيش خير انك انت تقتله الان لو لم يكن هو الدجال, ان كان هو الدجال لكن لم تسلط عليه. فكان في شك في امر ابن صياد, لذلك قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول انطلق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي وابي بن كعب الانصاري امان النخل التي فيها ابن صياد, يعني عايز يسمع الزمزمه بتاعته والرمانه بتاعته بيتكلم بيقول ايه, حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل ويقتل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه, يعني كده إيه بيحاول يسمع أي شيء, يعني هل هو الدجال ولا مش هو الدجال, فكان الشك في أمره فأراد أن يسمع يعني ترى بيتكلم بإيه, فلما يكون يعني في خلوة مع نفسه. وابن صياد مضجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة, يبقى كلام كده بس مش مفهوم. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل, فقالت لابن صياد أيصاف هو اسمه هذا محمد, فتناهى ابن صياد انتبه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين, يعني لو كانوا تمكنوا كده يقتربون من مكاني ويسمعوا ما يتكلم به لا كنا عرفنا ايه القصة, ولكن يعني هي ايه نبهت ابن صياد ان النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منك وبالتالي لم يسمع, لكن كان زي ما انت بتسمع مثلا واحد كده بيقرأ من بعيد فبتسمع فيه كده يعني همهمة زمزمة كده الكلام, مش قادر افسر الكلام, لما كل ما اقترب منه هفسر الكلام اللي هو بيقوله, ولكن طبعا هي نبهته قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يكون على مقربة منه. لذلك بقى ختم الامام البخاري رحمه الله الكلام بالدجال, ليه بيتكلم عن الدجال؟ ان الشك في ابن صياد. قال سالم قال عبد الله رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما اهله ثم ذكر الدجال, يبقى ليه الإمام البخاري خطب هنا الكلام عين ما فيهاش بقى هنا كده قال رجل اخسأ, يعني مش في الرواية دي, ما في الروايات السابقة, والشك في ابن صياد, فلذلك ختم بكلمة ايه مسألة الدجال شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من النبي إلا وقد أنذره قوما, يحذرهم, ولقد أنذره نوح قوما, ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه, لأن ده على يقين أنه هو خارج في هذه الأمة آخر الأمة محنا, فهيخرج فينا, ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. نوح عليه السلام وده أول رسول إلى أهل الأرض, يعني كان بيحذرهم من الدجال شر غائب ينتظر, يعني دي من أعظم الفتن التي يتعرض لها الإنسان, شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو قال لنا أوصاف لم يقل نبي لقومه, لأنه إحنا على يقين هو يخرج يعني في هذه الأمة, ليه؟ لأن دي آخر الأمم, والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين, ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور, يبقى دي صفة نقص أساسا, والله تعالى منزع عن النقص وعن العيب, يبقى دي علامة علامات اللي انت تميز. ليه الكلام ده؟ يعني لان الدجال هيدعي الالهية, يدعي النبوة ويدعي الالهية, فيدعي الالهية ويقول للناس ان هو انا ربكم, فعلى ذلك انتبه كده, هو اعور والله تعالى ليس باعور, دي من ضمن العلامات هذه من ضمن العلامات. يبقى الدجال ده أعور، أعور العين اليمنى، يعني أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يدعي الإلهية أنه هو الإله، يبقى على ذلك حنكذبه ونرد عليه ذلك القول. ليه؟ عرفت إزاي؟ لأن الله تعالى ليس بأعور، الله تعالى ليس بأعور، لكن الدجال هو أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب قول الرجل مرحبا. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.